والآن مع شرح كتاب السيرة النبوية لفضيلة الشيخ علي بن يحيى الحجاجي حفظه الله، التي بعدها. والآن مع الشريط الثالث. حولت القبلة بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 14 شهر أو 15 شهر، حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في مكة شرفها الله. وكان تحويل القبلة فتنة للطوائف، ولهذا ذكر الله عز وجل مسألة تحويل القبلة في كتابه الكريم ونبه عليه. والسبب في كونه فتنة أن قريش قالت كما رجع إلى قبلتنا فسوف يرجع إلى ديننا، وقال اليهود ما يريد محمد إلا خلافنا، يعني المسألة مسألة هوى، فهو يتحكم في التشريع على مزاجه، الشيء الذي نحن نفعله محمد يخالفنا فيه. وقال المنافقون إذا كانت القبلة الأولى هي الحق فالقبلة الثانية هي الباطل، وإذا كانت القبلة الثانية هي الحق فكانت قبلتهم الأولى باطلة وعبادتهم باطلة، فحصل شيء من اللبس، وربما أيضا حصل شيء عند ضعاف الإيمان. فبين سبحانه وتعالى أنه ينسخ ويثبت ما يشاء من أحكامه، وليس على المؤمن إلا التسليم، ولله المشرق والمغرب فحيث ما وجهكم فتوجهوا، إن وجهكم إلى المشرق توجهوا فالمشرق لله، وجهكم إلى المغرب المغرب لله توجهوا إليه، وجهكم شمال جنوب، المهم أن الجهات كلها لله سبحانه وتعالى، وأنت يا عبد الله ليس عليك إلا التسليم. الأمر الآخر أن الله عز وجل كما أن له الخلق يخلق ما يشاء، فله أيضا الأمر يأمر بما يشاء، ومما شاءه الله سبحانه وتعالى حصول النسخ في بعض الأحكام، والنسخ يختلف، قد ينسخ الشيء إلى ما هو أشد منه، كما نسخ صيام يوم عاشوراء، فكان الصوم المفروض على المسلمين أن يصوموا يوم عاشوراء، فنسخ الله فرض صيامه وأمرهم بصيام شهر رمضان كامل، فهذا نسخ من الأخف إلى الأشد إلى الأثقل، وقد ينسخ من الأثقل إلى الأخف، مثل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فخفف الله عز وجل، قال سبحانه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فبعد ما كان مأمور المسلمون أن يثبت 10 لـ1000، نسخ الله عز وجل ذلك، فأمر المؤمن أن يقف أو أن يثبت وأن يصابر المشرك إذا كان أمامه مشرك واحد أو إذا كان أمامه مشركان وهكذا. وقد يكون التخفيف إلى المثل، النسخ إلى مثل، إلى المساوي، مثل النسخ من بيت المقدس إلى النسخ إلى الكعبة، فهذا تحويل من مثل إلى مثله. وقد يكون النسخ إلى غير بدل، مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى أولا أنه من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم بين يدي نجواه صدقة، ثم نسخ ذلك. فنقول أن الله سبحانه وتعالى حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وتساءل بعض الناس، يعني ما حال إخواننا الذين ماتوا، الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة؟ فقال سبحانه وتعالى مطمنا لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان المقصود به هنا الصلاة، الإيمان المقصود به في هذه الآية الصلاة، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم، فصلاتكم إلى بيت المقدس محفوظة وأجرها مكتوب لكم لم يضع، والحمد لله، سواء من مات أو من بقي. وهذا من الأدلة عند أهل السنة والجماعة أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، والله سبحانه وتعالى سمى الصلاة هنا إيمانا، فدل على أنها داخلة في مسمى الإيمان. وهكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. من الإيمان يعني المقصود به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المقصود بالإيمان هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأقل درجاته هو الإنكار بالقلب، وليس وراءه بعد ذلك درجة. ومما حصل أيضا في أوائل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعني بها في السنة الثانية للهجرة تشريع الأذان، فقد شرع الله الأذان في السنة الثانية من الهجرة، وكان الناس قبل ذلك يتحرون الوقت، فمنهم من يتقدم ومنهم من يتأخر، فحصل بسبب ذلك مشقة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كيف يفعلون، فمنهم من أشار بالناقوس، منهم من أشار بالبوق، منهم من أشار بإيقاد النار، فلم يعجب النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك، لم يعجبه شيء من ذلك، فنام عبد الله بن زيد، نام عبد الله بن زيد، وفي منامه أراه الله عز وجل الأذان، أراه الأذان، فلم فقام من نومه وهو يحفظ ألفاظ الأذان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره وقال: ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، أندى صوتا يعني أن صوته أجهر وأقوى فيصل إلى مدى بعيد. ولا يشرع تلحين الأذان، تلحين الأذان غير مشروع، تمطيطه تلحينه، وإنما يؤذن المؤذن أذانا سمحا سهلا لا تكلف فيه. فألقاه على بلال وقام بلال يؤذن لما جاءت أول فريضة بعد تلك الرؤيا، فسمع عمر بلال وهو يؤذن فجاء يجر رداءه وقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، أو كما قال، رأيت مثل هذا أيضا في منامي. فتواطت رؤيا عمر مع رؤيا عبد الله بن زيد، ولكن كان عبد الله بن زيد هو الأسبق، كان هو الأسبق. وهنا سؤال: هل حصل تشريع الأذان بالرؤيا فقط أم بشيء آخر؟ أحد عنده جواب؟ نعم، ما هو؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك. فلم يحصل تشريع الأذان بالرؤيا التي رأى عبد الله بن زيد، وإنما حصل التشريع بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، ولو لم يقره لم يكن تشريعا، فالرؤيا ليست من مصادر التشريع. الآن لو واحد من الناس قام وقال: جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في المنام، ولا رأيت جبريل في المنام، وهو يقول مثلا أنه استطنع عنكم صلاة المغرب ولا صلاة الفجر، هل يقبل هذا القول؟ لا. طيب يجي واحد يقول: طيب عبد الله بن زيد رأى الأذان وصار تشريع. نقول: نعم، صار تشريع بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، والإقرار من مصادر التشريع، لأنه إذا رجعنا إلى تعريف السنة ما هي، نجد أنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والتقرير معناه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، أو يقول الناس بين يديه شيئا يسمعه فيقره، فإذا قره صار ذلك دليلا على رضا النبي عليه الصلاة والسلام به، ويكون ذلك من باب التشريع. الصوفية تجعل من مصادر التشريع عندها الرؤيا، الصوفية تجعل من مصادر التشريع عندها الرؤيا والعياذ بالله، فيقوم القائل ويقول: رأيت في منامي كذا وكذا، رأيت في المكان الفلاني ولي، رأيت في المكان الفلاني واحد يقول اتخذوا هذا اتخذوا مسجد أو نحو ذلك، فيطبقونه ويمتثلون ما جاء في دعوة هذا المدعي. هكذا نجد أيضا كثير من دين الشيعة الرافضة مبني على الرؤى والمنامات والأحلام، تأثر بهم أيضا من يعرف اليوم بالتبليغ، جماعة التبليغ، فنجد أنه كثير من خطاباتهم، من مواعظهم، من كلامهم أنه مبني على الرؤى، وللأسف حتى أنه من العجائب أن واحد منهم رأى في المنام أنه يذبح ولده، أنه يذبح ولده، وكان الظاهر والله أعلم أنه هذا قريب من عيد الأضحى، فأمر الناس في بلدته وكانوا يعظمونه، أمرهم بذبح أولادهم، فضحوا بأولادهم بناء على هذه الرؤيا، وأنها رؤيا كرؤيا إبراهيم، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وهذه القصة ذكرها الشيخ حمود تويجر رحمه الله في كتابه القول البليغ. فالمقصود أن هذا منهج باطل، والدين بحمد الله كامل، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الدين. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي الإسلام الذي مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو موجود عند الناس. فالدين كامل في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم، لسنا في حاجة إلى زيادة. والذي يبتدع في دين الله كأنه يتهم التشريع بالنقص، وكأنه يقول: أنا أستدرك على الله أو أستدرك على رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا لم يشرعه. فهذه بعض الحوادث التي كانت في أوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ويكون إن شاء الله الكلام على المغازي والجهاد النبي عليه الصلاة والسلام في الدرس القادم، والله أعلم. يقول: ما هو أفضل كتاب تكلم عن سير الصحابة رضي الله عنهم؟ أفضل كتاب فيما أعلم هو كتاب تمييز الإصابة، الإصابة في تمييز الصحابة، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، كتاب محرر ومفيد، وأيضا من الأشياء التي ممكن أن يستفاد منها أيضا كتب أبواب الفضائل والمناقب الموجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي السنن وأمثالها. هناك فضائل الصحابة لإمام أحمد، فضائل الصحابة لأبي نعيم، وغيرها من الكتب التي تكلمت عن الصحابة، لكن من أجمعها وأحسنها تحريرا كتاب ابن حجر الذي تقدم ذكره، الإصابة في تمييز الصحابة. يقول: ما رأيك في كتاب صور من حياة الصحابة للكندهلوي؟ هذا الكتاب أنا ما أوصي به لما فيه من الأحاديث والأخبار الضعيفة والواهية والتي لا تصلح. يقول: كيف؟ إيه؟ كتاب يسمونها صور من حياة الصحابة. أنا أوصي الأخوة دائما بالعناية بالكتب التي تعتني بالآثار، أما اللي يكون فيها إنشاء وفيها كلام من المؤلف ونحوه هذه يدخل الأساليب الأدبية والمبالغات والزيادة وكذا، لكن العلم النافع هو ما كان مبني على الآثار. انظروا إلى كتاب الإصابة، كتاب سير علماء النبلاء، الجزء الأول والثاني والثالث كله في الصحابة، فاستفد من هذه الكتب التي كتبت لأقلام الراسخين في العلم. يقول: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم من نسب إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم من المعلوم أنه ليس بعربي، فكيف نوفق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم عربيا وإبراهيم عليه السلام ليس بعربي؟ أول من تعلم العربية من ذرية إبراهيم هو إسماعيل عليه السلام، هو الذي تعلم العربية، تعلم العربية إسماعيل، ولذلك كان نسب النبي عليه الصلاة والسلام عربيا. هل صحيح أن أول من أسلم من الرجال هو ورقة بن نوفل؟ تقدم الجواب عليه لعله بالأمس. يقول: التحاكم إلى الأمم المتحدة، أو كان العبارة الأصح الانتماء إليها وإلى معاهداتها، هل هو من قبيل الصلح والحلف أم هو من قبيل التحاكم إلى غير ما أنزل الله؟ هذا سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه في مسألة صلح الحديبية. يقول: هل صحيح أن النشيد طلع البدر علينا في متنه أيضا ما ليس بصحيح؟ هذا مما انتقد أيضا على هذا المتن، على هذا النشيد، وهو أن الأبيات فيها طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ويقولنا ثنيات الوداع هذه هي في طريق القادم من الشمال من جهة تبوك إلى المدينة، تقابل ثنيات الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة من جنوبها، هكذا أيضا ذكر بعضهم، لكن كما قلنا ما دام الإسناد ما يثبت فيك. يقول: ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين عندما أراد بناء المسجد. السؤال: حصل بعض الإخوة على أراض منحت من الحكومة ووجد فيها قبور. أولا، القبور التي نبشها النبي عليه الصلاة والسلام قبور مشركين، وقبور المشركين ليست لها حرمة، لكن هذه قبور الأصل ذمنا هنا في هذا البلد، الأصل أنها قبور مسلمين، وهذا يرجع فيها إلى المحكمة، لابد من الرجوع إلى المحكمة، ما يتصرف فيها بشيء إلا بما يأمر به القاضي في البلد الذي فيه هذه الأرض. يقول: نهيت رجلا من مجالسة أهل البدع والحذر منهم، وأن الاستفادة منهم، يعني الشيء الموجود عندهم موجود عند أهل السنة، يعني من الفائدة والخير. قال: فاستدل بقصة أبي هريرة رضي الله عنه مع إبليس لعنه الله أنه استفاد من إبليس، عشان كله يدور على إبليس ويتخذ صاحب وصديق ويجالسه يصلح هذا. المهم أن قضية أن أبا هريرة استفاد من إبليس تلك الكلمة النافعة، وهي في مسألة قراءة آية الكرسي: إذا أمسى لا يقربه الشيطان حتى يصبح، هذا لا يستدل به على مشروعية مجالسة أهل البدع. فأولا أبو هريرة ما اتخذ صاحب، لم يتخذه صاحبا، وإنما القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمعت عنده صدقات الفطر وضعها في غرفة، وجعل أبا هريرة حارسا على تلك الغرفة حتى لا يأتي واحد ويسرق منها تلك الصدقات شيء. لن يره إلا ورجل شيخ كبير في السن داخل الغرفة هو يحثي من الصدقة في زنبيل في كيس معه، فأمسك به أبو هريرة على أنه رجل، على أنه رجل وأراد أنه يسرق، فادعى فقر وعنده بناء يعني ذرية وهو يعولهم وكذا وكذا، فرق عليه أبو هريرة وصرفه. ثم الليلة الثانية حصل نفس الشيء، مسكر أبو هريرة الباب وجالس على الباب ومنتبه، ولم ينتبه إلا هذا الرجل داخل، فلما قبض عليه وأمسكه أيضا تحنن وتعطف وجاب الأساليب التي أدخلت الشفقة والرحمة في قلب أبي هريرة فأطلقه على أساس أنه ما عاد يرجع مرة ثانية. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبو هريرة: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله ذكر حاجة وفقر فأطلقت على ألا يعود. قال: أما إنه سيعود. فبقي أبو هريرة تلك الليلة حريصة، الليلة الثالثة، ولن يروح إلا هذا الرجل أيضا داخل جوا الغرفة، فأمسك به وقال: أبدا الليلة ما أفكك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتكى الفقر والحاجة، قال: ما فيه، الليلة الأولى والثانية وهذه الليلة الثالثة. فقال: شوف أنا أعطيك معلومة وتتركني، يعني شيء ينفعك. قال: ما هي؟ قال: آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا أخذت مضجعك تقرأها، فإنك إذا قرأتها لن يقربك شيطان حتى تصبح. فأبو هريرة أخذ هذه المعلومة واستفاد منها وأطلق الرجل مقابل تلك المعلومة على أساس أنه ما يرجع مرة أخرى. فلما صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم سأله فأخبره الخبر، قال: يا أبا هريرة أتدري من أسيرك منذ ثلاث؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان، أما إنه صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فهل في هذا الخبر على ضوء ما سمعت ما يدل على مشروعية مجالسة أهل البدع والأهواء ومصاحبتهم؟ لا. لكن لو سمعنا كلمة حق من يهودي، من نصراني، من منافق، من مشرك، ما نقبل هذه الكلمة؟ نقبلها. فالكلمة النافعة نقبلها من صدرت منه، هذا شيء، واتخاذهم جلساء وأصحاب شيء ثاني. ومما يدلك على خطورة هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة إذا رأيت أولئك فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، إذا رأيت أولئك فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني إذا رأيت أصحاب الأهواء أهل البدع فهؤلاء الذين حذرك الله عز وجل منهم يا عبد الله فالواجب عليك الحذر منهم والبعد عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. قال له: أما إنه صدقك، أي ما فيش، لك الكلام على المقصود على إنه استفادة، الاستفادة شيء واتخاذهم جلساء وأصحاب شيء ثاني، واضح هذا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصل بنا الحديث في الدرس الماضي إلى جملة من حوادث السنة الثانية من الهجرة النبوية المباركة على صاحبها أتم الصلاة وأفضل التسليم. في هذا الدرس إن شاء الله نواصل وإياكم الحديث في بعض الحوادث التي جرت في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ولا شك أن من أبرز الحوادث هي مسألة الجهاد، لأن مكة أو المرحلة المكية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكن فيها جهاد مسلح، وإنما كان فيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى للناس باللسان. وكان المسلمون قد أمروا في مكة بعدم قتال المشركين، وأمروا بكف أيديهم عنهم، وحتى في حالة العدوان عليهم أمروا بالصفح والإعراض عنهم. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كفوا أيديكم يعني عن قتال المشركين، لا ابتداء ولا دفاعا. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمنين كانوا في مكة قلة، وكانوا أيضا في ضعف، وكانت الكثرة والقوة والعدد والعدة لعدوهم، فلو أنهم قاتلوا المشركين لكان ذلك وسيلة إلى استئصال المشركين للمسلمين. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن منعهم، فكان إذن القتال أو الجهاد بالسيف بالسلاح كان في أول الأمر محرما ومنهيا عنه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار عنده قوة وصارت له منعة وصار للمسلمين كيان مستقل لهم في المدينة، شرع الله عز وجل الجهاد المسلح، ولكن أيضا على مراحل. فالمرحلة الأولى في مسألة الإذن بالجهاد كان بالإذن للمؤمنين في أن يدافعوا عن أنفسهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن الله سبحانه وتعالى لهم بالدفاع عن أنفسهم. ثم بعد ذلك أذن الله عز وجل لهم بأن يقاتلوا من قاتلهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وبعد ذلك لما عظمت شوكة المسلمين أمرهم الله عز وجل بقتال المشركين كافة. فهذه هي المراحل التي مر بها الجهاد، فمرة كان الجهاد ممنوع ومرة كان مأذونا فيه، هذا تفصيل بشكل عام. وأما التفصيل في المراحل فقد تقدم ذكرها، وأن مجموعها أربعة مراحل: المنع منه، الإذن بالدفاع عن النفس، الإذن بقتال من أو الأمر بقتال من يقاتل، والمرحلة الرابعة والأخيرة الأمر بقتال المشركين كافة. هل يقال إن المرحلة الثانية أو ما بعدها ناسخة للمرحلة الأولى؟ أظن تكلمنا عن هذا في أوائل هذه الدروس لما تكلمنا عن مسألة أذية المشركين للمؤمنين المستضعفين في مكة، وقلنا أنها ليست نسخ، وإن كان كثير من السلف يعبرون عنها بالنسخ، فيقولنا آية السيف نسخت ما قبلها من الآيات التي كانت تأمر بالصفح والإعراض وتنهى عن القتال. ولكن استخدامات السلف للنسخ ليس هو الاستخدام الذي استقر عليه هذا المصطلح عند الأصوليين، وإنما كانوا يطلقون النسخ وقد يقصدون به التخصيص، يطلقون النسخ وقد يقصدون به التقييد، يطلقون النسخ وقد يقصدون به النسخ الذي استقر عليه الاصطلاح، وهو رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر عنه. فعبارات السلف في مسألة النسخ آيات الأمر بالصف والإعراض المقصود أنها تنزل على حالة الضعف، وأما بعد قوة المسلمين فإنه لا يعمل بها، وليس المقصود أن ذلك الحكم رفع رفعا نهائيا لا، وإنما الذي رآه جمع من المحققين أن كل تلك الآيات محكمة ويعمل بها، ولكن تنزل كل نوع منها في الحالة التي تناسبها. فإذا كان في المسلمين ضعف لا يستطيعون معه قتال عدوهم فإنهم يعملون بآيات الصبر والصبر حتى يجعل الله للمسلمين فرج ومخرج. وإذا كان عند المسلمين قوة وقدرة وليس هناك ما يمنعهم من القتال فإنهم يقاتلون عدوهم على ضوء الضوابط التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في مسألة الجهاد. ولهذا نجد الآن في العصر الحاضر عندما جهل بعض المسلمين أو تجاهلوا مثل هذه الأحكام وهذه الحكم فإنهم وقعوا في مصائب عظيمة وأوقعوا فيها كثير أيضا من المسلمين الأبرياء. نجد مثلا الإخوة في فلسطين أو بعضهم يتعرض لقتال يهود وليس لهم بهم يد، فما الذي يترتب عليه إذا اعتدي على يهودي بضرب أو طلق رصاص ولو لم يصبه أو قتل يهودي؟ عادة النكبة على المسلمين، فمقابل القتيل الواحد من اليهود أو رصاصة تضرب سيارة أو نحو ذلك نجد أنه تقتل أنفس كثيرة، تهدم بيوت، تتلف مزارع، يحصل من الأذى ما يحصل. كذلك نجد أن بعض الناس قد تحرش لبعض الدول الكبرى، فما الذي حصل من جراء ذلك إلا كثير من الويلات والمصائب العظيمة التي نزلت بكثير من المسلمين. فالمقصود أن هذا الحكم لما أخل به كثير من الناس عاد الوبال وعادت المصائب على المسلمين وللأسف، وهذا من شؤم المعصية ومن شؤم التفريط في حدود الله عز وجل وفي أحكامه. إذا أنزل الله عز وجل في آخر الزمان عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويقتل الدجال، فبعد أن يقتل الدجال يرسل الله سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج وهم عدد كبير لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قربوا من بلاد الشام التي فيها عيسى ومن معه من المؤمنين فإن الله يوحي إلى عيسى بن مريم أني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، فيأمر الله عيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين أن ينحازوا إلى الطور، أن ينحازوا إلى الطور. لماذا؟ لأن المؤمنين مع أنهم خير أهل الأرض في ذاك الزمن عيسى ومن معه ويأجوج ومأجوج شر أهل الأرض كلهم في النار، ولكن لما لم يكن هناك تناسب بين العددين بين الفريقين فإن الله يأمر نبيه بالانحياز بمن معه إلى جبل الطور وقاية وحماية لهم. فهذه خلاصة فيما يتعلق بمسألة آيات الجهاد ومراحلها. الآن وللأسف يرفع كثير من الناس راية الجهاد، وليس القضية في كوننا للأسف أنه ترفع راية الجهاد، لا، الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، ولا يرتفع شأن أهل الإسلام وأهله إلا إذا قاموا بهذا العمل العظيم أعني به الجهاد في سبيل الله، وإذا تركوا سلط الله عز وجل عليهم عدوهم. لكن المقصود أنه رفعت راية يسمونها جهاد، لكن إن نظرنا إلى حقيقتها فليست من الجهاد الشرعي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فيه شيء. تجد أن جهادهم المقصود به قتل المسلمين، يسمونه جهاد، يقتل المسلم أخاه المسلم ويسمي هذا جهاد، يفجرون في أرض المسلمين، يتلفون أموال المسلمين، يخيفون المسلمين ويسمى ذلك كله جهاد. فأين هذا الجهاد؟ هذا هو جهاد الخوارج والعياذ بالله الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، أعاذنا الله وإياكم من شرهم. قالوا نجاهد من أجل إخراج المشركين من جزيرة العرب. طيب صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ولكن هل هذا هو التطبيق الصحيح؟ وهل هذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث؟ الجواب لا. أولا لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا المخاطب به هم ولاة أمور المسلمين وليس أحد من أفرادهم، فالذي يتولى أمر الإخراج هو ولي أمر المسلمين. والدليل على ذلك أن الصحابة لما سمعوا هذا الأمر ما أحد منهم راح وأخرج اليهود المقيمين في جزيرة العرب، وإنما تركوا ذلك موكول إلى ولاة أمور المسلمين حتى قام به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا المشركين، ما المقصود بالمشركين؟ المقصود بهم الذين استوطنوا جزيرة العرب، استوطنوها استيطانا وأقاموا فيها إقامة دائمة. أما هؤلاء الذين يقتلون اليوم بغير حق، فهم ناس دخلوا إلى هذه البلاد بأمان، بعهد أخذوا لأنفسهم ألا يعتدى عليهم ولا يعترض عليهم في عرض ولا مال، جاءوا لمصلحتنا نحن، إما في تجارة وإما في طب وإما في تدريب أو نحو ذلك. فهؤلاء ما يدخلون في الخطاب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين. ولهذا كان يوجد في جزيرة العرب مثلا أهل ذمة وخدم من غير المسلمين، ولم يأمر أحد بإخراجهم. كذلك ما المقصود بجزيرة العرب؟ كثير من العلماء يرون جزيرة العرب المقصود بها مكة والمدينة، وذلك أن عمر لما أخرج اليهود انتقلوا إلى شمال الجزيرة العربية إلى تيماء، وهي في داخل حدود جزيرة العرب. أيضا كيف طريقة الإخراج؟ هل هي بالغدر بالخيانة كما نراها اليوم؟ لا، وإنما أمرهم عمر بالخروج أمرا وأعطاهم مدة ومهلة فخرجوا. فالمقصود أن تطبيقهم لهذا الحديث تطبيق باطل، وهم إنما استخدموا شعار يلبسون به على من لا علم ولا فقه عنده. كذلك لما رأوا أن هذا الأمر لم يحقق لهم مآربهم، وجدناهم في المرة التي بعدها في المرحلة التالية نجد أنهم يريدون كما يقولون ندمر النفط وأبار النفط وغيره. ليش؟ قالوا حتى تأتي أمريكا، فإذا جاءت دخلنا معها في حرب. طيب أنتم بالأمس تقولون أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، واليوم تقولون نعمل هذا العمل من أجل إيش؟ أن نأتي بالمشركين إلى جزيرة العرب، فكيف هذا التلاعب وما هذا التناقض؟ فالمقصود أن هذه الشعارات الموجودة اليوم هي شعارات في حقيقتها باطلة، لا تمت إلى الجهاد الشرعي بصلة، وإنما هي فساد وإفساد، وتنطلق من منطلقات خطيرة. تنطلق من منطلق أنه مثلا هذه الحكومة غير شرعية، أن حكومة كافرة، وأن هذه الدولة دولة كافرة، وبالتالي يجب أن تجاهد هي أولا. فلا ينبغي أن تنطلي مثل هذه الحيل على المسلمين، ولا سيما الشباب منهم، لأنهم هم الذين في الغالب ينجرفون وراء هذه التيارات حينما يرون جمال هذه الشعارات وخلابتها وحسنها فيغترون بها دون النظر إلى بواطنها وحقائقها. بعد هذا نرجع إلى الدرس. المغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه بلغت قرابة 100، ما بين غزوة وسرية، ما بين غزوة وسرية بلغت قرابة 100، ولا شك أن هذا عدد ضخم إذا نظرنا إلى قصر المدة. فالجهاد شرع بعد الهجرة إلى المدينة، وبقاء النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنوات. 100 وقعة ما بين غزوة وسرية في هذه المدة القصيرة التي ربما لا تتجاوز 9 سنوات، لا شك أن هذا عمل عظيم وجهد كبير بذله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لن نتكلم عن جميع المغازي والسير والسرايا، ولكن سنقتصر على أبرز تلك الغزوات المعروفة في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لضيق الوقت، ما بقي معنا إلى اليوم وغدا فقط، وسنذكر ما تيسر منها وعلى سبيل الاختصار، ومن أراد فليرجع إليها في مراجعها ومصادرها. أول مغازي النبي عليه الصلاة والسلام الكبرى غزوة بدر، غزوة بدر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن عيرا لقريش قادمة من جهة الشام بقيادة أبي سفيان، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يعترض هذه القافلة، قافلة تجارية، ونحن نعلم أن المشركين أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من المدينة ومنعوهم من أخذ أموالهم. فهذه الأموال التي تتاجر بها قريش في غالبها هي أموال من أو كثير منها هي من أموال المسلمين التي استولوا عليها ظلما وعدوانا. فندب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى اعتراض هذه العير، ولم يخرج لقتال، ما خرج لقتال، وإنما خرج من أجل اعتراض هذه القافلة. فخرج معه 300 وبضعة عشر من أصحابه رضوان الله عليهم. بلغ الخبر لأبي سفيان وهو قائد تلك العير، فغير مساره ورجع إلى مكة سالما آمنا، لكن ما وصل مكة إلا وقد خرجت قريش، لأن أبا سفيان أرسل إلى قريش استنجد بهم بأن محمدا يريد اعتراضه. فخرجت قريش في قرابة 1000 شخص وفيهم صناديد أهل مكة، على راسهم أبو جهل، أمية بن خلف، عتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وغيرهم من صناديد مكة. فلما نجا أبو سفيان أرسل إليهم بأنه سلم ويشير عليهم بالعودة، ولكن أبو جهل صمم إلا أن يتقدم حتى يصل إلى بدر فيعسكر فيها ويشربون الخمور وتعزف عليهم القيان ويسمع بهم العرب فلا يزالون يهابونهم. عرف النبي عليه الصلاة والسلام بفوات العير، وأيضا علم بمقدم قريش بذلك الجند، ولا شك أن الذي خرج لقتال غير الذي خرج يريد القافلة. فخرجت قريش في عدد ضخم 1000، أيضا خرجوا بأسلحتهم وعتادهم وكل ما يحتاجونه في المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج وكثير من أصحابه لا سلاح معه، ليس معهم من الخيل إلا يمكن 2 ونحو ذلك، فما كانت العدة مهيئة لقتال قريش. أمر آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تم العهد بينه وبين الأنصار أن يحموه، كان الشرط بينهم أن يحموه ما دام في المدينة، أما إذا خرج خارج المدينة فالشرط لا ينطبق الذي بينه وبينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، يعني ماذا ترون، نقاتل أو لا نقاتل؟ فقام بعض المهاجرين وقالوا، تكلموا بكلام عظيم، مثل ما قام المقداد بن الأسود وقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون، وتكلم بكلام عظيم. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام أيضا رجل من المهاجرين وتكلم فأحسن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس. فعلم الأنصار أنهم المقصودون، فقام سعد بن معاذ وتكلم بكلام عظيم وقال: يا رسول الله، حارب بنا من حارب من شئت، وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، بكلام كثير. ثم قال: لو بلغت بنا برك الغماد لبلغناه معك أو لخذناه معك. فتكلموا بكلام اطمأن له النبي صلى الله عليه وسلم، وعزم الله لنبيه بلقاء قريش. فتمت المعركة في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، وأبلى فيها المؤمنون بلاء حسنا. بدأت بالمبارزة بين 3 من فرسان المسلمين و3 من صناديد الكفر، وكان من الذين بارزوا من جيش المسلمين علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وكلهم من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من المشركين فالذين خرجوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ومكن الله المسلمين من أولئك 3 فقتلوهم والحمد لله. ونجا حمزة وعلي، غير أن عبيدة بن الحارث أصيب بجرح ومات منه رضي الله عنه وأرضاه. وشجع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، وكان فيما قال لهم: ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء. فكان في فم عمير بن الحمام كان في يده تمرات، فأكل منها تمرة ثم مجها وقال: إنها لحياة طويلة إن عشت حتى آكل هذه التمرات. المهم التقى الصفان ويسر الله عز وجل للمسلمين، فانتصروا في تلك المعركة انتصارا عظيما. وقد جاء في هذه الغزوة أنزل الله فيها سورة الأنفال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد ناشد ربه مناشدة عظيمة ودعاه دعاء عظيم واستنصر به، وأيده الله عز وجل بالملائكة، فكان من نتيجة ذلك كله أن انتصر المسلمون على عدوهم. وأقام النبي عليه الصلاة والسلام في بدر 3 أيام، ثم إنه أمر بصناديد الكفر وألقوا في قليب من في أحد آبار بدر، فألقوا فيها ووقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يناديهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان. فثم قال لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أما أنا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، ما تكلم أناس قد جيفوا، كيف تكلمهم وهم جيف هلك موتى؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله فتح أسمعهم في تلك اللحظة حتى سمعوا كلامه، لكن لا يستطيعون أن يجيبوا. وقتل فيها أبو جهل، قتله اثنان من شباب الصحابة، وتم قتله عبد الله بن مسعود، وجاء برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مجمل أو مختصر جدا لأحداث غزوة بدر. بعد ذلك في شوال الشهر الذي بعده حصلت غزوة بني قينقاع، وهم من يهود المدينة، لأنه تقدم أن المدينة كان فيها ثلاثة قبائل من قبائل اليهود الكبيرة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عاهد اليهود، أبرم بينه وبينهم معاهدة صلح، معاهدة أمان، إلى غير ذلك من الشروط التي تضمنتها المعاهدة. فالذي حصل من بني قينقاع أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام، أو حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في شوال بعد رمضان من السنة الثانية للهجرة، ولكن شفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكانوا هم حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول. فحاول مع النبي عليه الصلاة والسلام وكرر الكلام حتى تركهم النبي عليه الصلاة والسلام له، فخرجوا من ديارهم حتى وصلوا إلى أدرعات في شمال الجزيرة واستقروا هناك. لكن يقول المؤرخون أنهم لم يلبثوا إلا قليلا حتى هلك أكثرهم، والحمد لله. بعد ذلك في السنة الثالثة في شهر ربيع الأول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية لقتل رجل من كبار اليهود، قال له كعب بن الأشرف، وهو في الأصل عربي من طي من بني نبهان، وكانت أمه من بني النضير، وكان رجلا جميلا عظيما وسيما شاعرا، ولكنه والعياذ بالله خبيث القلب. فلما علم بما حصل لقريش في غزوة بدر حنق على المسلمين حنقا شديدا، وأخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، وأخذ أيضا يتغزل في نساء الصحابة، فآذى المسلمين أذية عظيمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وأبو نائلة أخوه من الرضاع وعباد بن بشر مجموعة، فأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عليهم محمد بن مسلمة. فاستأذنوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلموا بكلام، يعني كلام في ظاهره غير جيد، لكن كما نعرف أن الحرب إيش؟ الحرب خدعة. فهم يريدون أن يدخلوا إلى حصن كعب بن الأشرف بالسلاح، يريدون أن يدخلوا إليه بالسلاح، لكن لو دخلوا بالسلاح مباشرة لن يمكنهم الجنود الذين على الحصن، الحرس سيأخذ احتياط كعب بن الأشرف، فكيف يفعلون؟ فجاءوا إلى كعب بن الأشرف محمد بن مسلمة، وكان صديقا له، وأيضا أخوه أبو نائلة، وكان أخوه من الرضاع وبينهم مودة. فجاءوا إليه وأخذوا يكلمونه ويقولون: هذا الرجل جاءنا وآذانا وعادتنا العرب بسببه، وكل مرة يطلبنا أموال وكذا وكذا وكذا إلى آخره. ألهم تكلموا بكلام أشعروه بأنهم مبغضين للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا له إنه طلب منا تمر، طلب منا أموال وليست عندنا، فنريد أن تعطينا. قال: طيب، أريد شيء يعني أتوثق به مثل الرهن. فقالوا: ماذا تريد؟ قالوا: أريد النساء، تعطونني بعض نسائكم يكون عندي رهينة حتى تردوا لي ما تأخذوه مني. فقال له محمد بن مسلمة أو أبو نائلة: قالوا: كيف نعطيك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ فلكن نعطيك السلاح، عندنا سلاح نعطيك إياه رهن حتى نرد لك ما أخذناه منك. فانطلت عليه الحيلة ووافق على هذا العرض، ثم وعدوه وجاءوا على الموعد بأسلحتهم معهم، في الظاهر أنها من أجل أن تكون رهن، وفي الحقيقة من أجل أن يقضوا عليه. فجاءوا إليه في الليل ونادوه، فأجابهم وكان حديث عهد بعرس، فقالت امرأته لا تنزل، لا تنزل إليهم. قال إنما هو يعني أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. فقالت إني أسمع صوت فيه الدم، فيه ريح الدم. يقول ابن حجر هذا في شدة فطنة هذه المرأة، وكيف يعني بلغت بها الفراسة حتى عرفت أن هذا الذي يناديه يريد القتل، يريد الفتك به. المهم نزل إليهم كعب بن الأشرف وأخذوا يمشون معه ويدارونه بالكلام ويجاذبون أطراف الحديث. فقال له محمد بن مسلمة يعني شم فيك ريحة عطر، عطر عظيمة وجميلة وجيدة. فقال فأخذته النشوة وقال أنا أعطر العرب، عندي أعطر نساء العرب فلانة وهذا من طيبها وعطرها. فقال هل تأذن لي أنا شمه؟ فأذن له، فأخذ براسه وشم العطر ثم أطلقه. وكان قد لأصحابه أنا بأمسك براسه وإذا قلت لكم عليكم به فتناوشوه بأسلحتكم. المهم شمه المرة الأولى ثم شم، ثم قال له إذن لي وشمه مرة ثانية، فأذن له. فلما أمسك براسه المرة الثانية شد على راسه ونادى في أصحابه وقال عليكم بعدو الله، فاجتمعوا عليه وضربوه حتى قتلوه. وصاح صيحة عظيمة انتبه لها الحصن، لكن نجا الصحابة رضوان الله عليهم وجاءوا براسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك خافت يهود لما عرفت بمقتل كعب بن الأشرف بهذه الطريقة، وأخذوا يحسبون للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه حسابا شديدا. بالمناسبة بعض كتاب الحركات الثورية وللأسف كتبوا، وكان فيما كتبوا قالوا إن من السنن المهجورة في هذا العصر الاغتيالات، الاغتيالات سنة مهجورة ولا بد من إحيائها، ويستدلون بقتل النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن الأشرف بهذه الطريقة وسلام بن أبي الحقيق كما سيأتي إن شاء الله. فقالوا إن الاغتيالات سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وقد تركها المسلمون في هذا العصر. ونتيجة لمثل هذه التقريرات الباطلة نجد أن كثير من أهل الفوضى والفتنة والفساد وخوارج العصر يقتلون من لا يروق لهم غيلة والعياذ بالله، يقتلونهم في بيوتهم، يقتلونهم في طرقاتهم، في مقار أعمالهم وللأسف، ويدعون بذلك أنهم يحيون سنة مهجورة. ولا شك أن هذا منكر عظيم وباطل كبير. فإن الذي أمر هنا بقتل كعب الأشرف من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول هو الذي يمثل من؟ يمثل ولي أمر المسلمين، يمثل ولي أمر المسلمين، فهم إنما أتمروا بأمره عليه الصلاة والسلام. فإذا ولي الأمر أرسل فرقة للقضاء على شخص من المحاربين وشر عظيم وبهذه الطريقة فلا حرج، لكن يقوم واحد من أفراد الناس ويقتل شخص غيلة بدعوى أنه يحيي سنة مهجورة ولا جاء في سبيل الله، فهذا من المنكر العظيم ومن الفساد الكبير. أمر الحدود، أمر الجهاد، أمر العقوبات، هذه مرجعها إلى ولي أمر المسلمين، فهم الذين يختصون بهذه القضايا، وليست الأمور متروكة إلى عامة الناس. بعد ذلك حصلت الغزوة المشهورة الكبرى، غزوة أحد، وذلك في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة. ولا شك أنها كانت يعني معركة انتقامية من قريش لما حصل لهم في بدر من قتل جمع كبير من ساداتهم، قتل مجموعة كبيرة من ساداتهم في بدر، قتل 70 شخص، أسر 70. فلا شك أنه حصل بسبب ذلك خزي كبير وخيبة عظيمة لأهل مكة، فأرادوا أن يعوضوا شيئا مما حصل لهم في من تلك الهزيمة. فجمع أبو سفيان 3000 رجل، جمع 3000 رجل وخرجوا من مكة قاصدين إلى المدينة، ووصلوا عند أحد، عند جبل يقال له عينين، جبل عينين بقرب أحد، بينهم وبين أحد، بين المدينة وبين أحد. وعرف النبي عليه الصلاة والسلام بخروج قريش في ذلك العدد فاستشار أصحابه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى رؤيا، رأى خيرا، رأى بقرا تذبح، ورأى ثلمة في سيفه، ورأى أنه أدخل يده في درع أو في حصن. فأول ذلك بأن البقرة تذبح ناس من أصحابه يقتلون، والثلمة التي في سيفه أنه رجل من أهل بيته يقتل، والدرع الحصينة أنها المدينة. فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش المسلم يبقى في داخل المدينة، فإذا دخل عليهم الكفار ألجأهم في الطرقات في المضايق، وقتلوهم من فوق السطوح من عند الأبواب، يرصدون لهم المراصد حتى يقضي الله عز وجل عليهم. الرأي الآخر، رأي كثير من شباب الصحابة ولا سيما الذين تخلفوا عن غزوة بدر، قالوا لا، رأينا أن نخرج إليهم ونقاتلهم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو رأي الأكثرية، نزل إلى رأيهم ودخل بيته ولبس درعا ووضع لبس لامة الحرب، ثم خرج، وذلك في يوم الجمعة من شهر شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج من بيته وهو لابس لبس الحرب، قال لهم بعض كبار الصحابة: ألجأتم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى رأيكم، وقد عرفتم رأيه في البقاء في المدينة، استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لا يريده. فعرضوا للرسول، قالوا: يا رسول، الأمر إليك، إن تريد نخرج خرجنا، تريد نبقى بقينا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يضع لامته بعد أن لبسه كما قال صلى الله عليه وسلم. فخرج بأصحابه حتى عسكر في أحد مقابل جيش المشركين، فصار الجبل جبل أحد خلف ظهره، وجبل الرماة عن يمينه، والمشركون من أمامه. وكان الموقع الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل المواقع، لأنه في مكان عالي وعدوهم في مكان نازل، ظهور المشركين يحميها الجبل، المنفذ الوحيد، الثغرة الوحيدة هي جبل الرماة. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام خطة محكمة، ومن أجل أن من أجل أن تكون بإذن الله الغلبة له ولمن معه. فعبى النبي عليه الصلاة والسلام جيشه وصفهم وهيأهم وجهزهم، ووضع على الجبل رماة 50 راميا بقيادة أحد أصحابه يقال له عبد الله بن شبير رضي الله عنه وأرضاه، وأمر أولئك الرماة ألا ينزلوا من الجبل مطلقا، إن رأوا الصحابة انتصروا يبقون في مكانهم، إن رأوهم انهزموا يبقون في مكانهم حتى يأتيهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول. فابتدأت المعركة، ومكن الله عز وجل في بداية المعركة المسلمين، فقتلوا 10 من رجال أهل مكة، وكلهم من بني عبد الدار ممن كانوا يحملون اللواء، لأن اللواء كفار قريش كان مع بني عبد الدار، ولواء المسلمين أيضا مع مصعب بن عمير أيضا من بني عبد الدار. فالمقصود أن في بداية المعركة قام عدد من المسلمين بالمواجهة مع حملة اللواء، فقضوا عليهم واحدا بعد واحد حتى تم منهم من قتل فيهم 10 أشخاص، حتى بقي اللواء ولا حامل له. ثم بعد ذلك التقى الصفان، ومكن الله عز وجل المسلمين من أكتاف المشركين، فقتلوا فيهم وهزموهم بإذن الله، حتى إنهم أخذوا في الفرار وفي الهروب. وكانت يعني قد حدثت حوادث في هذه المعركة، لكن كما قلت الوقت يضيق عن التفصيل فيها، لكن من ضمنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فتعرض له جماعة من الصحابة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لأبي دجانة، فقال: ما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به حتى ينحني. فوفى أبو دجانة بوعده وقاتل به قتالا عظيما، حتى أن واحد من رجال المشركين لما ضربه من فوق رأسه، فشقه نصفين رضي الله عنه وأرضاه بتلك الضربة. المهم أن كانت المعركة في بداية الأمر في صالح المسلمين، حتى أن كثير من المشركين أخذوا في الفرار، وأخذ كثير من المسلمين يجمعون الغنائم، وحتى نساء المشركين الذين خرجوا مع أزواجهم أيضا فروا وهربوا. لما رأى الرماة ذلك الأمر، قالوا: ليش نجلس والناس يجمعون الغنائم؟ ننزل نشاركهم. فقال لهم عبد الله بن جبير: تذكروا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرهم، حاول فيهم لكن أبوا، فنزلوا. ما بقي مع عبد الله بن جبير إلا قرابة 10، فصارت الآن الثغرة هذه مفتوحة. فالذي حصل أن خالد بن الوليد وكان مشركا آنذاك وكان وقائد فرسان المشركين رأى تلك الثغرة فاستغلها وصعد الجبل وقتل من بقي فيه من الرماة عبد الله بن جبير وأصحابه، ثم التف على المسلمين من وراء ظهورهم، فلم يرع المسلمين ولم يفجهم إلا والمشركون من وراء ظهورهم يقتلون فيهم، فوسقط في أيدي المسلمين واختضت صفوفهم ولم يعني يعرفوا كيف يتصرفوا في مثل هذا الموقف، فاختلط بعضهم ببعض حتى أن بعض المسلمين صار يقتل بعضهم بعض. ثم إن الشيطان صرخ في الناس بأن محمدا قد قتل، فهذا فتى أيضا من العزائم. وابن قمية قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، وكان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني قتلت محمدا، وانتشر الخبر فأسقط في أيدي كثير من المسلمين. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نجاه الله عز وجل، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الموقف أخذ يكلم الناس ويقول يا عباد الله أنا رسول الله، تكلم بهذا الكلام مع أن هذا فيه خطورة كبيرة عليه على حياته، لأنه الآن الأقرب منهم المشركون، المسلمون بعيدون عنه وفي حالة من الفوضى لا يعلمها إلا الله. فصحيح أن المسلمين سيسمعون صوته وسيأتون إليه، لكن الذي سيسمع أول والأقرب إليه هم المشركون. فكان في ذلك تعريض لحياة النبي عليه الصلاة والسلام للخطر، ولكن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك مصلحة عظيمة، فجاء إليه المشركون وأيضا جاء إليه ثلة من المؤمنين. فقام عتبة بن أبي وقاص وضرب النبي عليه الصلاة والسلام بحجر في وجنته فأصابه، وضربه ابن قمية بالسيف على المغفر فدخلت حلقات المغفر في خده صلى الله عليه وسلم، ثم ضربه ضربة ثانية، يعني تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لخطر عظيم. وأبلى المسلمون بلاء حسنا، ما بقي مع الرسول في ذلك اليوم إلا 2 فقط، ثم بعد ذلك جاء مجموعة أخرى فكملوا قرابة 10، فجاءت مفرزة من المشركين يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من يمنعهم مني وله الجنة؟ فقام إليهم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع حتى بلغوا 6 أو 7. ثم قام طلحة بن عبيد الله فدافع النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه حتى أثبتته الجراحة وشلت بعض أصابعه رضوان الله عليه، أصابته من الجراحة الشيء الكثير. المهم أن الصحابة رضوان الله عليهم دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستماتوا استماتة بالغة جدا. في أيضا في تلك المعركة قتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع وهو حمزة بن عبد المطلب، وذلك أن وحشي وكان مملوك لقريش أرسلوه لقتل حمزة ووعدوه إذا هو قتله أن يكون حر. يقول فخرجت إلى المعركة إلى أحد وليس لي هم في المعركة إلا حمزة فقط، وكنت يقول امرأة من الحبشة أرمي بحراب كما ترمي، يعني أنه يرمي ويصيب. فكمن لحمزة بن عبد المطلب وجاء حمزة وكان لا يترك أحد لقيه إلا قتله، ولكن اغتاله اغتيال وكمل له فرمى بحربته فأصابت الحربة ما فوق سرته حتى خرجت من ظهره، فذهب لينو ليتحرك لكن كانت الضربة قاضية فمات واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو الثلمة التي راها النبي عليه الصلاة والسلام في سيفه، وقد حزن النبي عليه الصلاة والسلام لمقتله حزنا عظيما رضوان الله عليه. بعد ذلك حمى الله عز وجل رسوله واجتمع إليه مجموعة وأخذ ينحاز إلى الجبل بمن معه، وكان المسلمون كما قلنا نزل بهم أمر عظيم، فبعضهم قال من يذهب إلى عبد الله بن أبي بن سلول من أجل أن يشفع لنا يتبسط لنا عند قريش، ومنهم من قال خلاص ما دام الرسول قتل ماذا نفعل، وبعضهم قال ما دام الرسول قتل نموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس بن النضر عم أنس بن مالك كان من هؤلاء القوم الذين قالوا نموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول سعد بن معاذ لقيني أنس بن النضر فقال إلى أين يا أبا عمر؟ واهني يا أبا عمر إني أجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل وقاتل وقاتل قتال عظيم رضي الله عنه وارضاه. يقول سعد: ما استطعت ان افعل مثل ما فعل يا رسول الله. ثم لما نظروا اليه في القتلى واذا به اكثر من 80 ضربة ما عرفه احد، ما عرفه احد من اصدقائه من اقاربه الا اخته، عرفته بعلامه كانت موجوده في بعض في بنان من اصابعه رضي الله عنه وارضاه. المقصود ان المسلمين ابلوا بلاء حسنا في ذلك الموقف العظيم العصيب حتى انجلت المعركه وتوقف القتال. وعندها اخذ ابو سفيان ينادي قال: يوم بيوم احد، يوم بيوم احد، عفوا يوم بيوم بدر، يعني كما غلبتمونا في يوم بدر اليوم ايضا غلبناكم. وقال ان الحرب سجال. ثم اخذ يسال: افيكم محمد، افيكم محمد؟ فقال رسول: لا تجيبوه. قال: فيكم ابو بكر؟ فقال رسول: لا تجيبوه. قال: فيكم عمر؟ فقال رسول: لا تجيبوه. فقال: اما هؤلاء الثلاثه فقد كفيتموهم. يبشر اصحابه، يبشر جنوده، يعني هؤلاء الثلاثه هم اهم الناس في المسلمين، لانه ما يقوم الاسلام الا بوجودهم وبقائهم. فاذا قتل هؤلاء الثلاثه ما عداهم صار الامر هين. عمر ما تحمل، ما تحمل لما سمع هذه الشماته من ابي سفيان، فقام وقال: قد ابقى الله لك ما يسوءك، قد ابقى الله لك ما يسوءك، يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام موجود حي، وابو بكر حي، وهذا انا حي اكلمك. ثم اقترب عمر من ابي سفيان وقال له ابو سفيان: اشهدك الله يا عمر، ارسول الله حي؟ محمد الحي؟ قال: نعم. قال: انت عندي اصدق من ابن ابي قمئه، من ابن قمئه وابر، يعني ابن قمئه يقول: انا قتلت رسول الله، وانت تقول له لا يزال حيا، انت اصدق عندي من ابن قمئه. المهم أن أبا سفيان أخذ من معه من الجيش ورجع إلى مكة فرحا بما حصلوا عليه في ذلك اليوم، واشتغل نساؤهم وهواهم بالتمثيل بقتل المسلمين، فمثلوا بحمزة وبغيره رضوان الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني، وكانت المعركة في يوم السبت، في اليوم السابع من شهر شوال، في اليوم الذي بعده يوم الأحد، رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم إنه أمر أصحابه الذين شهدوا معه غزوة أحد أن يخرجوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقع في بال في نفسه أن المشركين ما حصلوا الغاية التي يريدونها، وهي قتل رؤوس الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام ورؤوس أصحابه أيضا لم يتعرضوا للنساء والذرية والأموال وهذه الأشياء، فوقع في نفسه أنهم ربما رجعوا. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بمن شهد معه غزوة أحد وعسكر خارج المدينة بستة أميال، ثم صدق ظن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المشركين لما وصلوا إلى الروحاء ويتبعد 36 ميل عن المدينة، الروحاء تبعد 36 ميل عن المدينة، فعسكروا هناك يرتاحون، ثم أخذ بعضهم يلوم بعض: لم تقتلوا فلان، ولم تسبوا النساء، ولم تأخذوا الذرية، ولا فهموا بالرجوع. في تلك الأثناء مر على النبي عليه الصلاة والسلام رجل قال له معبد بن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة عيبة نصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم والكافر كانوا ينصحون للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعبد: هل لك يعني أن تغني عنا بشيء؟ فحث أو رغب في أن يذهب إلى أبي سفيان يبلغه أن الرسول قد خرج بأصحابه لملاقاتهم من أجل أن يقذف الرعب في قلوبهم. فذهب معبد إلى أبي سفيان ولقيهم في الروحة وهم يهمون بالرجوع، فقال أبو سفيان لمعبد، هو يعرف أنه على دينه، واختلف المؤرخون هل أسلم ولا ما أسلم، المهم أنه في تلك الأثناء كان أبو سفيان يظن أنه على الشرك، فقال: ما وراك يا معبد؟ قال: فارقت محمدا وقد جمع لكم جمع عظيم، وأصحابه يتحرقون عليكم، والذين ما شهدوا الوقعة يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام يتوعدونكم أشد الوعيد. فدخل الرعب في قلوب في قلب أبي سفيان ومن معه، فكان ذلك من أسباب سرعة فرارهم ورجوعهم إلى مكة. ولا شك أن غزوة أحد فيها درس عظيم للمسلمين، ومن أهم تلك الدروس بيان شؤم المعصية، شؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فمعصية واحدة كانت من أسباب دالة المشركين على المسلمين، وهي معصية غلط الرماة بعد أن نصر الله عز وجل المسلمين ومنحهم أكتاف المشركين. وبهذا نعلم أنه إذا كانت معصية واحدة أدت بالمسلمين إلى مثل هذا الوضع الذي حصل. طيب كيف اليوم مثلا حينما يلتقي المسلمون بجيوش الكفر وفيهم من المعاصي ما لا يعلمه إلا الله، هل تكون هذه الجيوش أهل النصر؟ ما أقول معاصي، ربما كثير ممن يخرج الجهاد في بعض ما يسمى جهاد أو كذا تجد أنه ربما يتلبس بالشرك الأكبر، ربما يتلبس بالشرك الأصغر فضلا عن بعض الكبائر والمعاصي والذنوب. فإذا هذه من أسباب خذلان المسلمين إذا التقوا مع المشركين إذا كانوا مقيمين على معصية الله سبحانه وتعالى. الله قال إن تنصروا الله ينصركم، ومعنى نصر الله سبحانه وتعالى الاستقامة على شرعه عز وجل. وأيضا من الدروس التي تستفاد من هذه الغزوة أن الله عز وجل عادته في رسله وأنبيائه الذين شرع لهم القتال أن يجعل الأيام دول، أن يجعل الحرب بينهم وبين قومهم سجال، مرة تكون النصرة للمسلمين ومرة تكون لعدوهم. لماذا؟ لأنه لو كان دائما ينتصر المسلمون فسيدخل في المسلمين من ليس منهم حقيقة، طمعا في النصرة، طمعا في المال، طمعا في المغنم إلى آخر ذلك. وإذا كانت النصرة دائما للمشركين فهذا يؤدي إلى الشك وإلى الضعف، ضعف الإيمان، يؤدي إلى الشك فيما يدعيه، فيما يقوله هذا الرسول لقومه من أن الله معه. طيب ما دام أن الله معك لماذا دائما تهزم؟ فيكون في هذا فتنة لكثير من الناس. فكانت من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل الحرب بين النبيين وأعدائهم يجعلها سجال، مرة لهذا مرة لهذا، لكن العاقبة تكون لمن؟ العاقبة تكون للرسول الذي يبعثه الله ويأمره بجهاد قومه، العاقبة للمتقين. فإذا حصل مرة هزيمة، حصل مرة إدالة للمشركين على المسلمين، هنا يتمحص المؤمن الصادق فيثبت على إيمانه، ما يبالي قتل من المسلمين أو قتل أو انتصر المسلمون أو انهزموا. أما الذي في قلبه ضعف، في إيمانه شك، في إيمانه تردد، فهو إذا رأى مثل هذه الهزائم خرج من الدين والعياذ بالله. فالمقصود أنه من دروس هذه الواقعة أن يحصل التمحيص بين الصادق في إيمانه والكاذب في دعواه. في السنة الرابعة في شهر صفر، في شهر صفر حصلت مأساتان للمسلمين، غزوة الرجيع وغزوة بئر معونة. وهي في الأصل ليست غزوة، ليست مع يعني ليست لم يكن المقصود منها المعركة والقتال، وإنما الذي حصل في غزوة الرجيع أنه جاء رجل من أهل نجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أبو البراء البراض بن مالك، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الرسول الإسلام فلم يقبل ولم يرفض الرفض القاطع، كان جوابه قريب يرجى من ورائه خير. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني أرجو إن أرسلت بعض أصحابك قبل نجد يعلمون الناس ويبينون لهم دينك أن يتبعك ناس منهم. فقال إني أخشى عليهم، قال أنا جار لهم يعني ما أحد يعترض ويعتدي عليهم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام 10 من أصحابه بقيادة قيل مرثد بن أبي مرثد الغنوي وقيل بقيادة عاصم بن ثابت، وكان معه مجموعة منهم زيد بن الدثنة وغيره. فلما وصلوا إلى مكان يقال له الرجيع، هناك غدر بهم عامر بن الطفيل، وهو ابن أخ أبي البراء الذي أجاره، وكلم قومه فرفضوا، قالوا ما نخرج معك ما نغدر بهم وقد أجارهم أبو البراء، فاستعان عليهم ببني لحيان، فجاءوهم في 100 شخص وحصروهم. فأبت هذه المجموعة أن تستسلم، فأخذ يرمونهم بالنبل حتى قتل عامتهم، ما بقي إلا 3. قالوا انزلوا إلينا ولكم الأمان أنه ما نمسكم بسوء. فنزل خبيب ابن عدي وزيد ابن الدفنة ورجل ثالث آخر نسيت اسمه. فلما نزلوا إليهم أخذوا يربطونهم ويثقونهم فعرفوا الغدر. فالرجل الثالث هذا الذي أنا نسيت اسمه قال هذا هو الغدر فتمنع منهم فقتلوا. أما عاصم ابن ثابت وخبيب بن عدي فإن قريش اشترتهم من الأحيان ثم قتلوا عاصم قتلوا خبيب بن عدي لأن عاصم قتل أولا وقتلوا خبيب بن عدي وقتلوا زيد بن الدفنة ببعض رجالهم الذين قتلوا في بدر وفي نفس الشهر أيضا حصلت المساء الأخرى وهي مساة بئر معونة. وذلك أن قبيلتين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم عضل والقارة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرسل إليهم نفرا من أصحابه حتى يعلمونهم. فأرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجلا وفيهم حرام بن ملحان ومجموعة من أجل أن يعلموا الناس الدين. فلما وصلوا إلى بئر معونة غدرت بهم العضل والقارة غدروا بهم وقتلوا 70 كلهم. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبرهم فقنت عليهم وكان ممن غدر بأهل بئر معونة عصية ورعل وذكوان وجماعة آخرون. فقنت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كامل يدعو عليهم ويقنت عليهم حتى أنزل الله فيهم قرآن ونسخ وهو بلغ قومنا عننا أن قد لقينا ربنا فرضينا عنه ورضي عنا. فترك النبي عليه الصلاة والسلام القنوت. والقنوت يشرع عند النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيشرع القنوت. ولكن إذا يعني جعل أمر القنوت إذا نظم له تنظيم من قبل ولي الأمر فيجب الالتزام به من قبل الأئمة فلا يقنتون إلا إذا أذن لهم بالقنوت حتى لا يكون هناك فوضى في المجتمع المسلم. بعد ذلك في السنة الرابعة في شهر ربيع الأول حصلت معركة بني النضير. وسبب غزوة بني النضير أن ممن نجا في بئر معونة من القتل أحد الصحابة يقال له عمرو بن أمية الضمري نجا فلم يقتل سلم من القتل. وهو راجع إلى المدينة يريد يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل لقي رجلين فقتلهما. هو يظن أنهم من المشركين فيكون قد أخذ ببعض الثار. ولكن لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الخبر بأصحاب بئر معونة وأخبر بقتل الرجلين تبين له أن هؤلاء الرجلين كان لهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قتلت رجلين لأدينهما يعني بأدفع ديتهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود بني النضير يريد أن يستعينهم في الدية. فلما قدم عليهم تمالى مجموعة من يهود بني النضير بأن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوا وقالوا إن هذه فرصة ما يمكن أو ربما ما تأتي فرصة مثلها. فجاء الوحي من الله عز وجل إلى نبيه أخبر الله نبيه وأطلعه على مكيدة يهود بني النضير به وأنهم يريدون قتله. فقام النبي عليه الصلاة والسلام من المجلس دون أن يشعر به أحد ما أخبر أحد أين هو ذاهب ثم انطلق حتى وصل المدينة. فالصحابة الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مرافقين له افتقدوا الرسول استبطأوا ثم أخذوا يبحثون عنه حتى وصل المدينة فعرفوا الحقيقة الخبر. عند ذلك أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عهد لكم وأنه يريد أن يؤجلهم لعله 10 أيام ثم بعد ذلك من أدرك منهم فسيقتل. فتهيأت بنو النضير للخروج لكن بعد ذلك حصل منهم تغير فرفضوا الخروج وأعلنوا استعدادهم للقتال. وكان بعض المنافقين قد وعدهم بأنه سيقاتل معهم وسيحميهم فتشجعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة الهجرة حتى نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجلاء، أخرجهم من ديارهم، وجعل الله عز وجل أموال بني النضير فيئا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقسم غالب أموالهم للمهاجرين، وأعطى بعض الأنصار مثل أبي دجانة لفقره وحاجته. بعد ذلك في السنة الخامسة في شهر شوال وقعت معركة الأحزاب، غزوة الأحزاب، اجتمع فيها عدد كبير من المشركين، قرابة 10,000 شخص من قريش من غطفان وحلفائهم، فغزوا المدينة في هذا العدد الكبير، وكانوا كان المسلمون في ذاك الوقت في عوز وفي حاجة وفي فاقة شديدة، وكانوا في برد. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ماذا يفعلون، فأشار عليه سلمان بحفر الخندق وقال له: إنا كنا إذا خفنا خندقنا، يعني في فارس، كنا إذا خفنا خندقنا، ولم تكن العرب تعرف هذه الخطة. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة وأمر الصحابة بحفر الخندق من جهة الشمال، لأن هي المنطقة المفتوحة التي ممكن أن يدخل منها المشركون. فقسم هذا الموضع من الجهة الشمالية، قسموا كل 10 لهم مكان يحفرونه. فأخذ المسلمون في حفر الخندق يعملون بجد ونشاط، وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يشارك معهم، وكانوا كما قلت في حاجة وفي فاقة وفي جوع شديد، حتى أن ربما بعضهم تمر عليه 3 أيام لا يذوق ذواق، وكان كثير منهم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، لأنه ربط الحجر وضع الحجر ثم شد رباط عليه، هذا مما يخفف من ألم الجوع شيئا ما، ومما أيضا يقيم الظهر، لأنه إذا فرغ البطن واشتد الجوع ربما ينحني ظهر الشخص، فهذه من الحكمة تخفيف ألم الجوع عنهم قليلا واستقامة بقاء ظهورهم. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يربط على بطنه حجرين لشدة ما يجد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن مع ذلك لم يعقهم ذلك على المواصلة في أمر الحفر. في أثناء الحفر حصلت لهم بعض الأشياء، منها أن جابر بن عبد الله رأى الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى زوجته: عندك شيء؟ قالت: ما عندي إلا صاع من طعام، وعندنا هذه العناق صغيرة، فرأيك فيها. فقام بالمدية وذبح الشاة، وقامت المرأة إلى الصاع فطحنته وعجنت وخبزت، وقالت: ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره. فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عندنا كذا وكذا، فتعال أنت يعني ونفر من أصحابك، لأن الطعام قليل. فقال: تقدم. ثم نادى بأصحابه كلهم دعاهم إلى ذاك الطعام، فدخل جابر من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله، كيف سيتغدى، سيأكل هذا الجيش كله، وكانوا قرابة 700 شخص سيأكلون من هذا الطعام. فجاء إلى امرأته وبه من الغم ما به، فقالت له المرأة وكانت عاقلة، قالت: أخبرت رسول الله؟ علمت إيش الطعام الموجود؟ قال: نعم. قالت: إذن الله ورسوله أعلم، مدام أنك خبرته خلاص معنى. قال: فازحت عني الهم الذي نزل علي. وهذا يدل على عقل تلك المرأة، يدل على عقلها وفطنتها رضي الله عنها وأرضاها. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر جابر بأنه ما يفك الغطاء القدر ويترك حتى يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا وبرك وصار يدخلون 10 10 ويغرف لهم ويأخذون فيأكلون ويخرجون، وما زال يغرف ويغرف ويغرف حتى شبع الجيش كله وبقي الطعام كما هو، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآياته الباهرة. كذلك عرضت لهم صخرة عظيمة أعجزتهم، فأخبروا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجامع شدة الجوع والضعف الذي فيه وأخذ المعول وضرب تلك الصخرة فصارت كثيبا، يعني رملا ناعما بضربة واحدة بإذن الله. أيضا اعترضتهم صخرة فشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وضرب الضربة الأخرى وكبر وقال الله أكبر وأعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر ضربة ثانية وأعطيت مفاتيح كسرى، ثم ضربها الضربة الثالثة فقال الله أكبر وأعطيت مفاتيح اليمن. ولا شك أن هذه البشائر في تلك اللحظة مما يرفع من معنويات الصحابة مع ما كان بهم من الخوف الشديد وما كان بهم من العوز والحاجة الشديدة. وصدق الله عز وجل بشارة لنبيه ففتح الله للمسلمين بعد ذلك ملك كسرى وملك قيصر وفتح لهم اليمن ودخلوا في دين الله أفواجا. استمر الحصار في شهر شوال إلى قرابة قالوا أواخر ذو القعدة، إلى أواخر ذو القعدة من شهر شوال في السنة الخامسة إلى شهر ذو القعدة أو أواخر شهر ذي القعدة. وكيف انتهت تلك الغزوة وذلك الحصار؟ خالف الله عز وجل بين كلمة المشركين، أسلم نعيم ابن مسعود في تلك الأثناء وكان صديق لقريش وصديق لليهود، وكان اليهود أيضا قد نقضوا العهد الذي بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من العهد أنهم يحمون ظهور الصحابة فيه النساء والذراري وبيوتها المدينة فيحمونها من تلك الجهة حتى لا يدخل عليهم المشركون، فنقضوا عهدهم والعياذ بالله الذين هم يهود بني قريظة. فكان نعيم بن مسعود صديق لقريش، صديق لغطفان، صديق لقريظة، فجاء إلى قريظة وأخذ يخادعهم بأن أهل مكة سيرجعون إلى مكة، غطفان سترجع إلى بلادها وسيتفرد لكم النبي صلى الله عليه وسلم، فخذوا من قريش رهائن، خذوا منهم أسلحتهم أولادهم شيء، خذوا رهائن تستوثقون منهم. وذهب إلى غطفان وقال نفس الكلام من يهود تريد تغدر بكم، وذهب إلى أهل مكة وأيضا وأخبرهم بمثل هذا الكلام، قالهم ضرب الكلام كلا ضرب فيما بينهم وخالف بين قلوبهم وبين كلمتهم، وانطلت حيلتهم، فلما تفرقت كلمتهم وفسدت خطتهم دخل كل فريق منهم الضعف. ثم بعد ذلك مكن الله عز وجل بأن يسر الله بأن أرسل ريحا شديدة باردة في ليل مظلم فكفأت قدورهم وطارت بخيامهم وقذفت في قلوبهم الرعب وزلزلوا زلزال شديد والحمد لله، فما كان منهم إلا أن رجعوا إلى ديارهم وتفرقوا. وقال بعد أن خرجوا اليوم نغزو قريش ولا تغزونا، يعني بعد هذه ما تغزونا قريش، نحن الذين نغزوهم، وهذا الذي حصل فعلا والحمد لله. بعد أن انتهت غزوة الخندق غزوة الأحزاب لم يرتح النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مباشرة توجه إلى بني قريظة وهم اليهود الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهده في تلك اللحظات الحرجة. وقال لأصحابه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة، يستحثهم على سرعة الخروج، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم أصحابه وحاصروهم حصارا شديد حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى جاء الأوس وهم حلفاء بني قريظة وقالوا يا رسول الله إنك مننت على بني قينقاع وهم حلفاء إخواننا من الخزرج، فمن على بني قريظة؟ فقال ألا ترضون أن أحكم فيهم رجلا منكم؟ قالوا بلى. قال أحكم فيهم سعد بن معاذ، وكان سعد قد أصيب في غزوة الخندق بسهم في ذراعه فقطعت منه الأكحل رضي الله عنه وأرضاه وكاد أن يموت منه، فدعا ربه أنه إذا كان بقي شيء فيبقيه حتى يقضي الله عز وجل على يهود، فبرأ جف الجرح، لكن لا يزال يعني ألمه به رضي الله عنه وارضاه. المقصود أن سعد بن معاذ كان في المدينة تخلف عن بني قريظة لما به من الجرح، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجيء به محمول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إليه قوموا إلى سيدكم، فقاموا وأنزلوه، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحكم فيهم يا سعد، قال حكمي نافذ فيهم؟ قال نعم. قال حكمي نافذ على من هؤلاء، على هؤلاء يعني المسلمين من أصحابه؟ قال نعم. قال وحكمي نافذ على من ها هنا؟ ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليه هيبة له. قال وعلي، يعني الحكم الذي تحكم به فهو نافذ. وكانوا كما قلت يهود بني قريظة حلفاء للأوس، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس. فقال حكمي فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذرارهم ويقسم ما تقسم أموالهم، هذا حكمي فيهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، فوافق حكمه حكم الله عز وجل. فقيد الرجال وكانوا ما بين 600 إلى 700، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر أخاديد فحفرت ثم قتل أولئك العدد كله ما بين 600 إلى 700. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السبي وأرسل بهم إلى نجد فبيعوا هناك، وقسم النبي عليه الصلاة والسلام أرض بني قريظة. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.